القاسم ريوح. منذ ولادتي والعالم كان لي خصيما، علامة فوق جبيني قالت ستلقى الهلاك أليما. لم أعرف ماذا أقول لكنني أعرف كل ما يدور، حكموا علي بكل سرور لأجل مسح الشؤم من الجذور. بفضل أمي أنا حي رغم أني مهجور، لم أستطع الحديث مجبور، لكن كل شيء له حد ومقدور. المعلم يعطيني فرصة، فرصتي لأرى النور. ضربته وكسرت رقبته حتى سقط مذعور. تغيرت نظرة ولدي وأخي الذي أحبه أصبح مغرور، قلبه مكسور معذور لأنني أخذ كل شيء منه في دهول. يظن أنني زرقت مجده وأن في داخلي بالحزن مغمور. أخي أنا لم أخطر هذا المصير ولم أطلب هذا الشعور. أنا اليوم راحل، لا أريد أن أكون مجرد كاهن، ولكي لا يسكن فيك الغرور بكبرياء الجاهل. كنت تراني الناقص فينا، اليوم أنا كامل. طردوني، قاتلوني، أرادوا أن ينساني الزمان. أنا يوريتشي، اسمي سيبقى على كل لسان. في دمي تنفس الشمس يرعب كل شيطان. طردوني، قاتلوني، هربت بعيدا عن كل شيء، بعيدا عن سطوة البشر. بحثت عن سلام في برار خالية من الخطر. هناك رأيت نورانا مختلفا، امرأة وقلبي فيها انحشر. كانت هي كوني ومعها قلبي من الحزن تحرر. سأرزق بملوك سيكون لي كوناني، لكن تجرع شيطان في ثيابي، قتل زوجتي وحبيبي. لم يكتفي بما بسيفي سيكون جوابي، كل الشياطين سيتذوقون عذابي. سأنحر كل الرقاب، سأقتل حتى أخي وإن كان الأول في المراتب. لقد جعلت يهن لوني الأحمر، كل الشياطين سيعرفون عقولة البدر. أنا اليوم راحل، لا أريد أن أكون مجرد كاهن. قردوني، قاتلوني، أرادوا أن ينساني الزمان. أنا يوريتشي، اسمي سيبقى على كل لسان. في دمي تنفس الشمس يرعب كل شيطان. طردوني، قاتلوني،